قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. في آيات تلت هذه الآية المباركة. أقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، أي الأجل الذي ضربه بينه وبين الرجل الصالح، وكما سلف فلم يرد دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الرجل الصالح هذا هو شعيب عليه السلام. الجامع فقط هي البلدة مدين، لكن لم يثبت أنه شعيب عليه السلام. قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، الأجل قال ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح إليه موقوفا عليه، قضى موسى عليه السلام أوفى الأجلين وأتم الأجلين، ذلك بأن المهر كان إجارة لمدة 8 سنين، إلا أن الرجل قال لموسى عليه السلام: فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. استفيد منه من الناحية الفقهية جواز سداد الدين مع زيادة للدائن دون اشتراط من الدائن على المدين. فإذا اقترضت من رجل مبلغا من المال مثلا 10,000، وبعد جاء وقت السداد فسددتها ومعها 2,000 زيادة دون أن يطلب مني ذلك، فلا بأس بذلك لهذه الآية الكريمة. فإن الدين الذي كان على موسى عليه السلام هو الصداق، كانت الإجارة لمدة 8 سنوات، فعلى قول ابن عباس قضى أوفى الأجلين وأتم الأجلين. ومن الدليل أيضا على جواز سداد الدين بأكثر منه قول جابر رضي الله عنه: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. وأيضا قد اقترض النبي أو استسلف النبي صلى الله عليه وسلم جملا من رجل، فجاء الرجل يطلب جمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. ففتشوا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا خيرا من سنه. فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فلهذا يجوز سداد الدين بأكثر مما أخذه المدين إذا كانت نفسه طيبة بذلك دون اشتراط من الدائن، إلا أنه إن وجد في العرف ما يقرر ذلك وأصبح عرفا فلا يقترض حينئذ، أو عفوا لا يزاد في الدين حينئذ، ذلك لقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأحد أصحابه يوصيه: إنك بأرض الربا فيها فاشي، أي منتشر، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، فإنه ربا. فهذه الهدية لم تكن من شأن المقترض مع من أقرضه، ولكنها جاءت بناء على القرض، فأصبح القرض حينئذ قد جر نفعا. والقاعدة: كل قرض جر نفعا، أي للمقرض فهو ربا، والله أعلم. قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل، ولما سلف فيستحب عند التعامل مع الناس إكرامهم وإعطاؤهم حقهم مستوفا كاملا إن لم تكن معه زيادة، فالإحسان يجازى بالإحسان. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي خرج من بلاد مدين متجها إلى أرض مصر مصطحبا أهله، ومن أهله؟ الزوجة داخلة بلا شك فيهم. وهل كان لموسى عليه السلام أولاد وبنات؟ دل الكتاب العزيز على أن له ذرية، أما تفصيل ذلك فلم يرد، بدليل قوله: امكثوا لعلي آتيكم، فهم جمع. فهذا المستند للقائلين بأن موسى عليه السلام كانت له ذرية، أما التفصيل وهل هذه الذرية بنون أم بنات لم يرد في ذلك تفصيل، فيما علمت من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الروايات الإسرائيلية ذكرت شيئا كثيرا من ذلك، لكن كدليل لا أعلم دليلا ثابتا في هذا الصدد. وذكر في الروايات الإسرائيلية أن موسى عليه السلام كانت معه بعض الغنيمات وبعض الإبل، أخذها إما على أنها هدية أو سعي مستقل إضافة إلى العمل كأجير. وهذا دل عليه قوله: هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فالحاصل أن موسى عليه السلام خرج من مدين معه بعض الأغنام للآية الكريمة: أغش بها على غنمي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل قراريط، أي دراهم ودنانير لأهل مكة. هذا ولشخص أن يجلس متفكرا في لحظة الفراق التي فارق فيها موسى عليه السلام هذا الرجل الصالح، والذي أيضا فارقت فيه زوجة موسى أباها، فالله أعلم إلى ماذا ستؤول الأمور. وهل كان هذا الرجل الصالح ما زال حيا، أو أن الله سبحانه قد توفاه؟ كل هذا لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه خرج من بلاد مدين مع أهله، فالحياة الشخص ينبغي فيها أن يكون غريبا أو عابر سبيل، ولا يكاد يستقر له قرار في مكان. فخرج موسى مودعا ومودعا من بلاد مدين متجها إلى مصر مع غنيمات له، ومعه أهله وبنوه. وبنوه بلا شك كانوا صغارا، لأن موسى عليه السلام خرج من هذه البلاد بعد 10 سنين على رأي ابن عباس. فالزوجة إذا حملت 9 أشهر أو سنة، فأكبر ولد لن يتجاوز 9 سنوات أو 9 سنوات وشهور قليلة. قال سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، واستعمال لفظة الأهل عند التعبير عن الزوجة والأولاد أولى مما يستعمله المعاصرون المتفرنجون، إذ يطلقون المدام ونحو ذلك. فكلمة المدام، ما هي المدام وما المدام ونحو ذلك، ليست في ديننا، إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. وهنا قال تعالى: وصار بأهله. وقالت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. فالتعبير بالأهل أولى من التعبير بالمدام ونحوها من الألفاظ الأعجمية المستوردة من دول الكفر. قال تعالى: وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. آنس من جانب الطور نارا، آنس تطلق على عدة معان. آنس من معنيها أبصر، وهو المراد هنا. وآنس قد تأتي بمعنى علم، فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم فيهم رشدا. هنا أبصر، آنس من الأنس، آنس من الأنس، آنس من جانب الطور نارا. فموسى عليه السلام متجه من بلاد مدين إلى مصر، مر عليه السلام بجبل الطور، كان قريبا من جبل الطور. قال: آنس من جانب الطور نارا. قال لأهله: امكثوا امكثوا في مكانكم. قال: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. قال فريق من أهل العلم: كان موسى عليه السلام ضل الطريق واختفت عليه معالمه. قالوا: وكانت ليلة باردة شديدة البرد، بدليل قوله لعلكم تصطلون أي تستدفئون، فكانت ليلة باردة شديدة البرد وخفيت على موسى عليه السلام معالم الطريق، ضل الطريق شدة ظلام مع شدة برد مع ضلال للطريق، وضلال الطريق لعلي أجد على النار هدى، أي أجد عند النار من يهديني إلى طريقي، يرشدني إلى الطريق. وزاد بعض العلماء زيادة: وكانت الليلة شاتية أي ممطرة، لكن هذا من الإسرائيليات. قالوا: فحاول موسى عليه السلام أن يوري الزناد، يحك الأحجار بعضها ببعض حتى تشتعل نارا، فلم تجدي للبرد الشديد. قال تعالى: فرأيتم النار التي تورون. لم يستطع موسى أن يوري النار بحك الأحجار بعضها إلى بعض كما يصنع، فذلك لشدة البرد. فاجتمعت المخاوف: خوف من الظلام الشديد، وخوف من البرد الشديد، وخوف من ضلال الطريق. ولا يمنع أن تخرج في مثل هذه الآونة وحوش مفترسة أو قطاع طرق أو شيء من هذا النحو. الحاصل أنه آنس من جانب الطور نارا فاستبشر بها وقال لأهلهم امكثوا. أخذ منها بعض أهل العلم مسألة من مسائل التعاملات مع الزوجة والأولاد: أنك لا تعرض أولادك للخطر ولا زوجتك للخطر، بل الرجل يتصدى لمثل هذا والكبير يتصدى لمثل هذا. أما أن تسمع وأنت نائم صوت قطة فتخاف وتقول لزوجتك: انظري ماذا عند الباب، وانظري ماذا تحت السرير، فهذا جبن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجبن. ودل على هذا المعنى أيضا أن كبير القوم وكبير البيت هو الذي يتصدى لما عساه أن يكون خطرا، أنه سمع فزع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع صوت يحمل فزعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسرعة استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا عريا أي بدون سراج من أبي طلحة، وأسرع به ناحية الصوت، أسرع به ناحية الصوت. فبعد لم يجد شيئا، وأهل المدينة خرجوا وراء النبي بعد النبي، فاستقبلهم مطمئنا قائلا: ما وجدنا شيئا، وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس سريعا جدا وما وجدنا من خطر. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال البراء وغيره: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أننا لا نعرض نساءنا للمخاطر، امكثوا لا تصدر النساء للمخاطر. ولذا فإن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فلم يأذن لها النبي وللنساء أن يخرجن مقاتلات بالسيوف والكر والفر ونحو ذلك، غاية ما يمكن أن يكون قد حدث أن منهن من كانت تخرج عند الاحتياج لمداواة المرضى، هذا قبل أو لاصطحاب الزوج كما صنعت أم سليم يوم حنين. أما كجهاد جهاد فالنسوة جهادهن الحج. ولذا لام بعض أهل الكفر، لام كبير هوازن وثقيف لما أخرج النساء يوم حنين وأخرج الإبل والأطفال والأنعام، فقال له، وقد أخرج ذلك كل ذلك لمجابهة الرسول حتى يقول للناس: إما أن تموتوا أهلوكم أو تنتصروا على محمد. فقال له هذا الناصح، هذا عامر بن من أو أبو الطفيل، أحسنت، دريد بن الصمة. فقال: ما أحسنت الصنيع، ماذا عساهن أن يغنين عنك؟ يعني إذا المرأة ماذا عساها أن تفعل؟ إن كانت لك الدائرة فلن ينفعك إلا رجل بسيفه، وإن كانت عليك أسرت زوجتك، سبيت زوجتك وسبي أولادك وسبيت أموالك. المهم أن النسوة لا يعرضن للمخاطر، ولعل هذا يلقي بظلاله على منع النسوة من التظاهرات، على منع النسوة من التظاهرات من باب أولى، باب أولى يمنعن من التظاهرات لعلل شتى، هذه إحداها والله تعالى أعلم. فموسى لم يرد أن يعرض أهله للخطر، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، أي بخبر الطريق أو أي خبر. أن موسى أيضا أثناء رجوعه إلى مصر، إلى أخبار مصر بالأشواق، يريد أن يعرف إلى ماذا آلت الأمور في مصر، هل فرعون ما زال حيا، هل مات، ما أحوال بني إسرائيل، ما أحوال البحث عن موسى، يريد أن يعرف أي أخبار. لم تكن هناك وسائل اتصال كالتي في أزماننا، وبعيد عن أهله وفار بدم، فيريد أن يسمع أي معلومات عن مصر وعن الأحوال في مصر. فقال: لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار، قطعة من النار، لعلكم تصطلون، أي تستدفئون، لعلكم تصطلون. هذا وأعاود التنبيه على أن بعض إخواننا يطلق على مصلى النساء مصلى النساء، فمصلى النساء معناه جحيم النساء والعياذ بالله، الذي سيصلى نارا ذات لهب. فلا يطلق على المصلى مصلى أبدا، لا يستعمل ذلك إلا شخص جاهل بلغة العرب ولم يقل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلكم تصطلون أي تستدفئون. قال تعالى: فلما أتاها أتى موسى عليه السلام هذه التي يظنها نارا. وما هي؟ هل هي نار كما قال تعالى إذ قال موسى إني أنست نارا، أم أنها نور؟ الظاهر أنها نار، وهذا سياق الكتاب العزيز لقوله تعالى: نودي أن بورك من في النار ومن حولها، فهي نار. وما هي هذه النار؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النار. وردت روايتان: حجابه النار وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أيمن موسى الذي عن يمين موسى، لأن الوادي لا يمين له ولا شمال، إنما الأيمن أي عن يمين موسى صلى الله عليه وسلم. فهل في هذا فضل لليمين؟ لا شك أن فيه إشارة إلى فضل اليمين، فلم ينادى من موسى من قبل شماله، إنما نودي من شاطئ الوادي الأيمن، عن الذي هو يمين موسى صلى الله عليه وسلم. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، في البقعة المباركة من الشجرة، كانت هناك شجرة إذن. قال العلماء، سمى هذه الشجرة بعض العلماء بأسماء ولم يثبت في اسمها خبر، إلا أن موسى ظن أن نارا مشتعلة فيها، فلما أتاها وجد ما لا يوصف من الحسن وما لا يوصف من الجمال وما لا يوصف من النور. قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، البقعة التي خيرها كثير، والبركة هنا ما المراد بها؟ هل بركة دنيوية وأخروية أم بركة أخروية فقط أم دنيوية فقط؟ فقلنا إن المسجد الحرام مبارك، البركة زيادة من معنيه الزيادة، فالصلاة فيه أجرها كألف صلاة، كمئة ألف صلاة فيما سواه، ففيه بركة من ناحية تحصيل الأجور، إذا طاف الطائف غنم بركة، صلى المصلي غنم أجرا، سعى الساعي بين الصفا والمروة غنم أجرا، فالبركات هنا أخروية. المسجد الأقصى الصلاة فيه تضاعف تضعيف، وحوله بورك، حوله لكثرة الزريع والثمار فيه، بركة دنيوية مع بركة أخروية. والبركة هنا هل أخروية لأن الله أوحى إلى موسى وحيا نسترشد به فجاء عند هذه الشجرة خير كثير من الله سبحانه لموسى، أم أنها بركة دنيوية، المكان مثمر والمكان فيه خيرات؟ الظاهر أنها أعم، والله أعلم، إذ الله وصفها بأنها مباركة. قال: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وسبحان الله، سير الأنبياء تحمل مفاجآت عظيمة، كل سير الأنبياء تحمل مفاجآت عظيمة، فليس الأمر كما يقيس أهل الدنيا بمقاييسهم، واحد واحد يساوي اثنين فقط، لا تدخل لأحد. هناك أمور خارجة عن قدرات البشر وعن إرادات البشر. فنعلم أن يوسف عليه السلام قصته مليئة بمثل هذه المفاجآت. مفاجأة عظيمة أن يرى إخوته بعد عشرات السنين مثولا أمامه، ومع ذلك ضابط للنفس. بعد مفاجأة أخرى، أبوه يقول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فيلقى الثوب أو القميص على وجهه يرتد بصيرا. مفاجآت كثيرة، إنك لأنت يوسف، أمور تغير المسار تماما. فموسى لم يكن يتوقع أبدا أن يختص من بين الخلق كلهم بالرسالة والتكليم، أن يكلمه الله، وما كلم أحدا قبله. فيناديه ربه، قال تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. سبحان الله، كيف حال موسى آنذاك وقد اختصه الله بهذا الفضل العظيم الذي لم يكن يخطر له على بال أبدا؟ إني أنا الله رب العالمين. سبحان الله، الكلام يتصل فيقول: وأن ألقي عصاك. ألقي عصاك، السياق هنا مجمل، وفي سورة طه مزيد من التفصيل، مزيد من الأوامر في سورة طه يستفاد منها في الدعوة، وصدرها بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فالعبادة أول شيء، وأقم الصلاة لذكري، نفس المعنى. قال عيسى: إني عبد الله، لأن قالوا: أوصاني بالصلاة والزكاة. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وتذكير بالبعث. فعلينا أن نذكر الناس بالبعث، بالقيامة، أن هذا اليقين يحملهم على إصلاح العمل، يحملهم على إصلاح العمل. قال: يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. امتثل موسى، وهنا إجمال أيضا، ففي سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجر كي يتساقط ورقه تأكل غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. هنا قال: وأن ألقي عصاك. ألقاها موسى، وهذا مفهوم من السياق. قال: فلما رآها تهتز كأنها جان. قيل في الجان هنا نوع من الحيات مخيف وعظيم الحركة وسريعها، سريع الحركة جدا ومخيف. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أمعن في الفرار ولم يلتفت خلفه. قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت لشيء. فيه دليل على أن الرسل يعتريهم من الخوف الجبلي ما يعتري سائر الخلق: إني ليحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب. فلما دخلوا على داود فزع منهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وموسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي يتسرب حتى للصالحين. خرج عمر فزعا قائلا: أجاءت غسان. فالخوف الجبلي يتسرب حتى إلى الصالحين من بني آدم، بل إلى الأنبياء: ففررت منكم لما خفتكم. قال: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، نودي: يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف. طمأنه الله سبحانه: أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، إنك من الآمنين. أقبل موسى عليه السلام ولم يخف بتثبيت الله له. قال الله له: اسلك يدك في جيبك، أدخل يدك في فتحة الصدر هذه، في هذا الجيب. في الآية الأخرى: أضمم إليك جناحك من الرهب. قال بعض العلماء: ولذا فإن الخائف يصنع ذلك، يضع يده على قلبه ويضم جناحيه إليه، واضمم إليك جناحك من الرعب. قال تعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أصبحت بيضاء مثل اللبن، من غير برص، ليس ببرص ولا مرض، بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك، العصا واليد، برهانان من ربك، أي دليلان على نبوتك، تبرهن لفرعون بهما على نبوتك وعلى رسالتك. فكانت الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يؤيدون بالمعجزات الظاهرة التي يراها الناس. ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. قال: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وصفهم الله بالفسق. فهل وقد وصفهم الله بالفسق هل لنا أن نعتز بهم أو أن نخلد ذكراهم على سبيل التعاظم والتعالي بهم على سائر الأمم ونقول نحن بلاد الفراعنة، عياذا بالله، أو يقولنا لاعبو الكرة المصريون في المجتمعات الدولية يطلقون على أنفسهم الفراعنة، هذه الفراعنة معاذ الله من هذا الخزي وهذا البوار، نعوذ بالله أن نعتز بأهل الكفر، بل نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله من فرعون ومن أسممهم قدماء المصريين الكفار، نبرأ من الله من كل كافر ومن كل ملة تخالف ملة الإسلام ومن كل دين يخالف دين الإسلام، مصريا كان أو قرشيا كان أو هاشميا كان أو أعجميا كان، إننا نبرأ إلى الله من رجل هاشمي هو أبو الأب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفره. وتبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام هو ومن معه من أقوامهم، قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله فالمسلم أخ لنا من أي بقعة في الأرض والكافر عدو لنا نبرأ إلى الله منه ولو كان صديقا حميما ولو كان أبا أو أخا أو ابنا أو زوجة، نبرأ إلى الله من كل كافر، نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. وصف الله الفراعنة بأنهم أو آل فرعون بأنهم كانوا قوما فاسقين في عدة مواطن، هذا أحدها، والآخر فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين. موسى عليه السلام بشر كسائر البشر، قال ربي أي يا ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، إني قتلت منهم نفسا أخاف فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون أي لم يقتل منهم نفسا ومع ذلك هو أفصح مني لسانا، أي لسانه أطلق مني، فسبحان من واب المواهب، فالفصاحة من الله وقلتها من الله، كل ذلك قدره الله، فلا تعجب إذن بفصاحتك ولا بنباهتك، فالله الذي قسم الأرزاق كلها بما فيها الفصاحة والنباهة، بما فيها من الفصاحة والنباهة، فإذا وجدت شيئا من ذلك فاحمد الله حتى تدوم عليك نعمه، ولا تغتر بجزالة أسلوب أو برجحان عقل، فإنها نعمة وأنت فيها مبتلا كسائر النعم وكسائر المنعم عليهم من خلق الله، كما قال سليمان وراء العرش مستقرا عنده هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، فالحمد لله رب العالمين.